أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي يا الله يا تخفى، لكن عفواك أوفى. معايبي ليست تخفى، لكن عفواك أوفى. معايبي ليست تخفى، لكن عفواك أوفى. معايبي ليست تخفى، لكن عفواك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. أحيا روح طموح، بل أرى رجاء وخوفا. أحيا بروح طموح، بل أرى رجاء وخوفا. تسجد تسمو، وتحتسي النور النور صرفا. تطير تسجد تسمو، وتحتسي النور النور صرفا. وتحتسي النور النور صرفا يا لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين يا رب، لن يسوى في الكون شيئا يا رب. والمرء من غير دين يا رب، لن يسوى في الكون شيئا يا رب. قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا. قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا. وقلت شتى شتانا حقا بين الثرى والثريا. وقلت شتى شتانا حقا بين الثرى والثريا. بين الثرى والثريا يا وحدك حي يا